تفسير الآية 26 من سورة الإنسان، يقول تعالى: ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا، أي وأيضا من أوقات الليل فاعبده أيها المسلم، أي كن في طاعة ما، حيث السجود هو الخضوع له ولتوجيهاته وإرشاداته والاستجابة والاستسلام لها والقيام بطاعتها وتطبيقها كلها في كل شؤون الحياة لتتحقق السعادة بها. وأيضا هو السجود له بتواضع وخشوع وسكون على الجبهة في الصلاة أو خارجها، تواضعا له وحبا فيه وطلبا لحبه وعونه ورزقه وتوفيقه وإسعاده في الدارين، والاكتساب من ذلك تواضعا لكل خلق الله في كونه وعدم الاستعلاء عليهم، ليسعد الجميع بهذا التواصل فيما بينهم وعدم الاستكبار والتقاطع المتعس لهم فيهما. وكذلك سبحوا وسبحوه تعالى أيها المسلمون ليلا طويلا، أي زمنا طويلا منه، سبحوه بكل أسمائه وصفاته، أي نزهوا أي بعدوه عن كل صفة لا تليق به، فله كل صفات الكمال الحسنى، واعبدوه فهو المستحق وحده للعبادة. برجاء مراجعة الآية 21 من سورة البقرة للشرح والتفصيل عن معاني العبادة، ثم أيضا مراجعة الآيات 1-4 من سورة المزمل، والآية 79 من سورة الإسراء، قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. لمزيد من الشرح والتفصيل، هذا وتوجيه الله تعالى للرسول صلى الله عليه وسلم بدوام الذكر بالتسبيح والتحميد وغيره، رغم أنه صلى الله عليه وسلم دائم الفعل لذلك كله، مقصوده جعل كل المسلمين يقتدون به في كل هذا، وفي دوام التواصل مع ربهم وإسلامهم، وفي الإكثار من فعل كل خير وترك كل شر، ليتحقق لهم وعد الله الذي لا يخلف مطلقا بتمام الخير والسعادة والعزة والنصر في الدنيا والآخرة.